كذلك أيضا الحديث الذي بعده بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني أن القرآن يعمر القلب ويجعله مستنيرا بالعلم وبنور الكتاب العزيز. وإذا فقد القرآن من قلب العبد فإنه يكون كالبيت الخرب والعياذ بالله، ليس فيه خير. وهذا أيضا فيه التحذير من عدم قراءة القرآن والحرص عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفعلونه حق تلاوته.